بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم مرة أخرى على درس البلاغة رقم 400 بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، آمين. ليوم الجمعة 5 من ذي الحجة الحرام عام 42 و400 وألف، الموافق 16 من شهر يوليوز 21 و2000. واغتنمت الفرصة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لكي يختم هذه المنظومة للمرة الثانية في هذا اليوم المبارك العظيم، يوم الجمعة من هذا الشهر العظيم، شهر ذي الحجة الحرام، من هذه العشر الأوائل منه، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها كما قسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، إلى آخر الحديث. إذ فيها يوم الحج الأكبر، وفيها الصيام، وفيها الأعمال الصالحة بصفة عامة، فهي أفضل أيام العام كله، فهي تقابل العشر الأواخر من رمضان. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن ختم هذه المنظومة توافق مع هذا الشهر الكريم ذي الحجة الحرام ومع العشر الأوائل منه. وكان الناظم رحمه الله فرغ من نظمها في هذا الشهر الكريم، ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 86 والبيت 87 والبيت 88، قال: خاتمة. وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام، بحسن الابتداء بالإلماع، وحسن الاقتضاء والإبداع، ومن سمات الحسن في الختام إرداقه بمشعل التمام. المعنى الإجمالي: أي هذه خاتمة، أي خاتمة الفن الثالث، علم البديع. نسأل الله سبحانه وتعالى نختم لنا ولكم بالحسنى في جميع الأمور الدنيوية والأخروية، آمين. ثم قال: وينبغي لصاحب الكلام، أي المتكلم، شاعرا كان أو كاتبا، أن يختار لا نقل أحسن في 3 مواضع من كلامه، ليكون كلامه عذبا سهلا مقبولا، وليكون أصح معنى وألذ بالسمع. أحدها الابتداء ويسمى المطلع، والثاني الانتهاء، وهما الطرفان اللذان يستوقفان النظر. فأحسن الابتداء هو ما ناسب المقصود، هو الإلماع والإبداع، وبراءة الاستهلال، ويعتبر عنوانا لما بعده ومقدمة له. مثاله قول أبي محمد عبد الله بن محمد الخازني: يهنئ الصاحب ابن عباد بمولود لبنته بشرى، فقد انجزى الإسلام ما وعدا، وكوكب المجد في أفق العلا صعدا. فقول الشاعر بشرى مفتتحا به هو براءة المطلع. وقول أبي الفرج الساوي يرثي فخر الدولة البويهي: هي الدنيا تقول بملء فيها، حداري حداري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي. وفي رواية: فلا يغرركم مني ابتسامي، فقولي مضحك والفعل مبكي. فقول الشاعر هي الدنيا يدل على أن ما بعده رثاء ويرمز إليه، والمطلع الحسن هو الذي لا يتطير منه. يقول ذو الرمى الشاعر المعروف المولود عام 77 للهجرة: والمتوفى عام 1700 للهجرة. قال: ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنها من كلى مفرية سرب أو سرب. مفرية أي مزادة مخروزة ينهل الدمع بكثرة منها. وهذه القصيدة من أروع قصائده، ولكن مطلعها يحتمل الرثاء الذي يجلب الدمع الكثير، ويحتمل الهجو إذا خطب بها من لزمته دمعة العين التي هي من أمراضها. فالخطاب بها على هذا الوجه تأنقا، وعلى إنشائه الأولي يعد تألقا، فالكلام يكون مناسبا في مكان وغير مناسب في مكان آخر. وحسن الفال أي القول الحسن الذي لا تعقيد فيه ولا تنافر، وحسن سبك بأن يكون المعاني أن تكون المعاني مناسبة للألفاظ، كقول إمرئ القيس في تذكار الأحبة والمنازل: قفايا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. مطلع المعلقة المعروفة الذي يقول فيها للغيون: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر حفظ قفا. قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، فوقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصرع واحد مع بلاغة وفصاحة لا تعقيد فيهما ولا تنافر. وينبغي اجتناب التطير والتشاؤم في البدء كما تقدم. وهذا البيت ساقط في بعض النسخ. ومن محاسن الابتداء قول أشجع السلمي الشاعر المعروف المعاصر لبشار بن برد، قال: قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمالها الأيام. وهي من محاسن الابتداء وبراعة الاستهلال بالإلماء، أي تصير الشيء لامعا ثم استعمل في براعة الاستهلال، وقد تقدم بيانه. وحسن الاقتضاب وهو إلى ثلاثة أقسام: التخلص وهو الانتقال إلى المقصود، والاقتضاب وهو الانتقال إلى ما لا يلائمه، وفصل الخطاب وهو الانتقال إلى ما يقرب من التخلص. ومن هذا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم الله سبحانه وتعالى العبادة على الاستعانة لأنها الوسيلة المتلى إليها. ثم قال الناظم رحمه الله: ومن سمات الحسن في الختام إرضاقه بمشعر التمام. قد قدمت أن هذا البيت غير موجود في بعض النسخ، لأنه يستغنى عنه بما قبله، أي من علامات حسن الكلام ختمه بما يودن بانتهائه، بحيث لا يبقى للنفس تشوف إليه والإرذاف الإتباع. مثاله: بقيت بقاء الدهر ياك فأهله، وهذا دعاء للبرية الشامل، أي هو كالكافي لأهله في الأمان وحفظ عند الضيق. والدعاء ببقائه دعاء لجميع البرية لانتفاعهم جميعا به. وتعميم الدعاء يكون خاتمة الكلام غالبا. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 89 بعد 200، والبيت 90 بعد 200، والبيت 91 بعد 200، والبيت 92 بعد 200، والبيت الخاتمة 93 بعد 200. ثم هذا تمام الجملة المقصودة من صنعات البلاغة المحمودة. ثم صلاة الله طول الممد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأخيار، ما غرد المشتق بالأسحار وخر ساجدا إلى الأذقان يبغي وسيلة إلى الرحمن، تم بشهر الحجة الميمون تتميم نصف عشر القرون. هذه الأبيات لم يتعرض إلى العباسي رحمه الله لشرحها. المعنى الإجمالي: لما من الله سبحانه وتعالى على الناظم رحمه الله بتوفيقه لبدء العمل وختمه، على وفق المراد قال هذا تمام، أي متمم الجملة المقصودة المنظومة، عبر عن هذه الجملة تواضعا منه أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. من صنعة أي قواعد البلاغة المحمودة، لأن بها يعرف إعجاز القرآن الكريم المؤدي لتمام اليقين. والبلاغة هنا تعني الفنون الثلاثة، ثم صلاة الله ختم بها كما بدأ بها تشريفا وتعظيما لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طول الأبد، أي باقية بقاء الأبد على النبي المصطفى المختار من الخلق على الإطلاق. قال تعالى في حقه: ورفعنا لك ذكرك. وصحبه جمع صاحب على غير قياس، يعني الصحابية الأخيار من الليالي والصحب. والتغريد رفع الصوت وتطريبه، المشتاق بالأسحار جمع سحار وهو ما قبل الفجر. والتغريد هنا يعني ترتيل القرآن الكريم وتجويده، فهو المطلوب من تلاوة القرآن الكريم. ووقت السحار مظنة إجابة الدعوات وهطول النفحات ونزول البركات. وخر المشتاق أي سقط حال كونه ساجدا أي مصليا إلى الأرض، أي مصليا إلى الأرض جانب الذقان وهي الأرض. والذقان مجمع اللحيين اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى. ينبغي أن يطلب بتغريده للقرآن الكريم وسجوده في صلاته وسيلة أي وصلة وتقربا للرحمن جل وعلا. والرحمن من أسمائه تعالى وله أسرار وبركة عظيمة، والمواظبة عليه بصدق تفتح الأبواب المغلقة. قال الناظم: تم هذا النظم على وفق المراد في شهر الحجة الميمون أي المبارك، لأن فيه كما قدمت الأيام العشرة والحجة الأكبر والصيام والإحسان وكثرة التواب، وهي أفضل أيام العام على الإطلاق. تتميم أي متمم نصف عاشر القرون الهجرية، والقرن 100 سنة ونصف القرن 50 عاما، أي تم هذا النظم في أواخر العام الأخير من 50 سنة، أي في تاريخ 30 من الشهر 12 من العام 50 و900 للهجرة. وعمر الناظم في هذا العام 30 سنة، إذ قوله في نظمه للسلم: ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. وبين النظمين 9 سنين. وولد الناظم رحمه الله سنة 20 و900، وتوفي رحمه الله عام 83 و900، فجزاه الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وعمر 63 عاما، قد مر على وفاته لليوم 59 و400، ولا زال حيا بيننا إلى ما شاء الله تعالى، كما قال الشاعر: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وللجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو آدم. وقد شاءت إرادة الله تعالى أن يكون ختم هذا الشرح موافقا في الشهر لختم الناظم، واخترت أن يكون في يوم الجمعة من الأيام العشر الخامس من ذي الحجة الحرام عام 42 و400، كما قدمت الموافق للسادس عشر من شهر يوليوز سنة 21 و2000. فلله الحمد وله المنة. وقد سبق لي أن درست المنظومة مع ثلة من طلبة العلم والباحثين في مسجد السنة بتزنيت منذ حوالي 5 أعوام، عندما كنت خلفا لشيخنا العلامة سيدي صالح الصالح للغي رحمه الله، لما قعده الكبر في داره وكان يلقيها في الكرسي العلمي الذي يتولى الإشراف عليه. وختمتها اليوم على المدرسة الواتسابية لمجموعة المتحابين في الله ولمجموعة طلب العلم أينما حلوا وارتحلوا. من أولها إلى آخرها، فلله الحمد وله المنة مع المحافظة على الوقت وبذل الجهد المستطاع. وسأعود إلى الشرح إن شاء الله تعالى بقراءة متأنية فاحصة حسب الاستطاعة والإمكان، قبل أن أقدمه إلى التصفيف ثم إلى الطبع إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق والإعانة والبركة في العمر والإخلاص في القول والعلن والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن والبركة في الرزق وخدمة العلم وأهله بتفاني ومحبة قاصدا وجه الله الكريم ومتوكلا عليه سبحانه وتعالى ومستعينا به ومتبرئا من حولي وقوتي، واعترفت أني لا أقدم هذا العمل مبرئا من كل نقص وعيب، فذلك من لوازم الإنسان، وإذا حصل ذلك ولا بد فذلك راجع إلى قصور لا تقصر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قيد يوم الجمعة المؤرخ على بداري بمدينة زنيت السلطانية جنوب المملكة المغربية الشريفة. وبهذه المناسبة قلت هذه الأبيات: ختمنا بحمد الله نظم جواهر تضيء كعقد الدر إذ ضم في السلك بدا رائعا كالشمس في زمن الضحى، وأطنب في شرح البلاغة بالسبك بنظم شبيه الدر في لمعانه، يشير إلى شتى المعاني بما يحكي. لقد لخص التلخيص، يعني تلخيص الكتاب المعروف، لقد لخص التلخيص حقا بنظمه، وشتت ما يدعو البليد إلى الترك، فأقبل أهل العلم من كل وجهة لتبديد ما يدعو حثيثا إلى الشك. فلله در الشيخ في جولاته بعلم وآداب وتنمية النسك، أفاد وربى مانة متورعا يروم قطاف بفتح القاف وتصريع، يروم قطاف العلم من غير مشوك. أشير بهذا إلى أن الناظم رحمه الله جمع بين التعليم والتربية في منظومة هذه، فكثيرا ما يأتي بالأمثلة الدالة على التصوف والقرب من الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.